أيها المسلمون عباد الله، إن ثمة وسائل للثبات على دين الله عز وجل، أذكر منها خمسا. أولها أيها المسلمون عباد الله القرآن الكريم. أعظم وسيلة للثبات على دين الله أن يكون لك بالقرآن صلة، أن تتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أن ترتله ترتيلا، أن يكون لك ورد ثابت، أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ القرآن قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضطجعا، يقرأ القرآن على كل أحواله، ما كان يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة. القرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، لا تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يخلق على كثرة الرد. عليك بالقرآن أيها المسلم من أجل أن يرزقك الله الثبات على دينه. هذه واحدة.